عبد الغني، كيفك؟ أهلا وسهلا يا دينا، شو الأخبار؟ اليوم عنا أخبار كتير، وفي عنا كمان خبر رئيسي بدنا نحكي فيه في حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معكم أنا دينا الحوراني، وأنا عبد الغني الحمد. أهلا وسهلا فيكم. نبدأ اليوم يا دينا بخبر مقتل قائد حماس السياسي إسماعيل هنية بحسب ما أعلنت حماس، وأيضا الحرس الثوري الإيراني يلي قال إنه العملية تمت بطهران مع أحد حراسه الشخصيين، بالوقت يلي قالت في حماس إنه قضى بغارة إسرائيلية. صحيح عبد الغني، وكمان جاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نشره موقع الإلكتروني إنه مقر إقامة إسماعيل هنية قائد حماس السياسي تعرض للقصف في طهران، ونتيجة عن ذلك إنه قضى هو حراسه وأحد من حراسه الشخصيين. طبعا يدينا هي الواقعة عم تصير بعد يوم من مشاركة إسماعيل هنية بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وهي الحادثة طبعا استدعت ردود أفعال بمختلف دول العالم. أيضا إيران كانت عم تقول إنه الموضوع لن يمر سدى، بالوقت نفسه يلي عم تتوافق هي التصريحات مع تصريحات القيادات بحماس، فهذا الشيء رح يبين فعليا بالأيام القادمة أو حتى بالساعات القادمة موضوع الرد من عدمه يدينا. صحيح 100%. ونروح للخبر الثاني. عبد الغني، وفاة 3 أشخاص ومفقودون في غرق مركب يقل مصريين وسعوديين. صحيح دينا، وسائل إعلام مصرية أفادت بوفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحادث الغرق يلي صار بالنيل بالقاهرة، وبحسب ما قال موقع المصري اليوم تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بغرق لانش بنيل مصر أو نيل مصر القديمة، وانتقلت قوة أمنية لإجراء معاينة، وتبين غرق 5 وإصابة 9. صحيح، وأضافت أنه الرجال أو رجال الإنقاذ انتقلوا لمكان الحادث وتم انتشال 3 جثث حتى الآن، فيما تتواصل الجهود للبحث عن جثتين من قاع المياه. وأوضحت أنه بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق القارب وجاري استجوابه حول الواقعة. صحيح يا دينا، بالانتقال لبرنامج أو لخبر آخر، هو فعليا عن برنامج جوجل للذكاء الاصطناعي واللي عم يثير حالة من الغضب. أثارت جوجل غضب بعض مشاهدي الألعاب الأولمبية خلال عطلة نهاية الأسبوع بإعلان بيظهر برنامجها للذكاء الاصطناعي وهو عم يساعد فتاة على كتابة رسالة للبطلة الرياضية المفضلة إلها. صحيح، وبيظهر كمان هالإعلان اللي هو دير سيدني اللي بيهدف للترويج لقدرات برنامج جيميناي أو جيميناي AI، رجلا يصف بشكل عاطفي كيف كتبت هذه الأداة الذكية لابنته رسالة إلى العداء الأمريكية سيدني ميشيل اللي حطمت الرقم القياسي العالمي في نهائيات سباق 400 متر حواجز للسيدات في طوكيو 2021. طبعا بعض المشاهدين انتقدوا الإعلان واعتبروا أنه عم يروج لفكرة أنه يجب على الآباء إقناع أطفالهم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدل من تعلم التعبير عن أنفسهم. صح عبد الغني، وقال شيلي بالمر أستاذ الإعلام في جامعة سيركويز في ولاية نيويورك الأمريكية في تدوينه أنه واحد من أكثر الإعلانات إثارة للقلق اللي رأيتها، مضيفا هذا هو ما لا نريد أن يفعله أي شخص باستخدام الذكاء الاصطناعي أبدا، بحسب فرانس بريس. هذا الشيء كان مريع يا دينا، بحسب الكاتبة ليندا هولمز يلي قالت بمنشور على موقع بلو سكاي أنه هالإعلان يلي بيظهر شخص عنده طفلة عم تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة مسج للرياضية المفضلة إله، وقالت أيضا أنه من يريد إرسال رسالة إعجاب مولدة من الذكاء الاصطناعي بحسب وكالة أو الوكالة الفرنسية. بنروح للخبر الأخير. لأول مرة قلب من التايتانيوم بصدر مريض حي. خطوة كبيرة لإبقاء المرضى على قيد الحياة أثناء مرحلة الانتظار لإجراء عمليات زراعة القلب. يعني ما بتخيل أنا عبد الغني والله يزرعوا لي بدل قلبي تايتانيوم. لا بعيد الشر عنك يعني، بس هو ممكن يكون في ناس مضطرين للموضوع، ممكن بس ما يكون بتحس الموضوع بخوف شوي؟ يعني هو راح يكون عم يخضع بتصور لاختبارات معينة، وراح يتم تعميم هاي النتائج بعد القيام بإجراء هاي الاختبارات، وأكيد بتوقع أنه ما رح يتم طرحها. ولكن حتى لو تم طرحها فهي رح تكون، لو تم طرحها قريبا فهي رح تكون بمثابة الحل الأخير قبل ما يفقدوا الأمل بمريض معين، وبالتالي هن بيكون ما عندهم فعليا شيء لحتى يخسروا. عم نحكي على مستوى المخاطرة، أكيد مو على مستوى أرواح الناس، لأن كل أرواح الناس هي أرواح غالية، وكل شخص هو عبارة عن محل تقدير عند أسرته وعائلته ومحيطه ومجتمعه اللي هو فيه. أكيد يا دينا، أكيد عبد الغني. ولأول مرة تم زرع القلب الميكانيكي بالكامل اللي صنعته شركة بايفكور، واللي بيستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في خطوط السكك الحديدية عالية السرعة داخل صدر إنسان، بحسب ما نشره موقع نيو أتلس. يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في إبقاء المرضى على قيد الحياة أثناء انتظارهم لإتمام عمليات زراعة القلب. طبعا تم زرع القلب الاصطناعي الكامل TAH كجزء من دراسة جدوى مبكرة أشرفت عليها الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء FDA، بحسب بيان من معهد تكساس للقلب. بالوقت اللي تم إجراء جراحة الزرع، فإنه القلب هو مضخ الدم، دوارة ثنائية البطين مصنوعة من التيتانيوم مع جزء متحرك واحد بيستخدم دوار معلق مغناطيسي بضخ الدم ويحل محل البطينين بالقلب الفاشل. نعم، الموضوع صراحة حلو، يعني interesting بالضبط. بس بنفس الوقت يعني هيك بحس انه يعني في اكيد رح يطلع اضرار له، انا بحس يعني ما بعرف يعني هن انت اذا بدك تحكي اليوم حتى عن الادوية العادية اللي نحن بناخدها كرمال مثلا نعالج شيء معين، حتى مسكنات اكيد رح يكون في لها سايد افكتس، بس اضرارها إذا صارت رح تكون أخف من أضرار أنه بعض الأشخاص ما يأخذوها. وبالتالي الأفضل يعني أنه يعملوها. هي ممكن نحكي أنه هذا شيء مؤقت، مش هيك؟ ممكن يعني. وممكن يعني المقارنة بين شرين، صح، الواحد بيأخذ الشر الأخف، ولكن ممكن هذا الشيء ما يكون شر. صحيح، خلينا ننطر نشوف الاختبارات وين رح توصل. هاي النتائج هل رح تتعمم أو لا على أوروبا، وبعدين بنشوف النتائج. صحيح. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا من حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا عبد الغني الحمد. شكرا، مع السلامة، دبوا بخير.